بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية أن أكابر العلماء من الصحابة والتابعين كانوا يرجعون إليه في الوقائع التي تعرض لهم ويأخذون بقوله ويرجعون عن اجتهادهم، وذلك بين في كتب التواريخ والسير. هذه الجهة الثانية من الجهات التي يستدل بها المصنف على بيان أعلمية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على جميع الناس ومن جميع الناس. ذكرنا الوجه الأول والجهة الأولى، أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان ذكيا جدا، وكان عالما بجميع الأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يحتاج في بيان الحكم إلى مسألة إعمال النظر أو الفكر. ونقلت لكم حديثا مفاده أنه سئل عليه السلام: أنك تجيب مباشرة حينما تسأل دون روية ودون تدقيق؟ فقال للسائل: كم هذه؟ وأخرج يده. قال له: 5. قال له: هل احتجت إلى أعمال فكر أو نظر؟ قال: لا. قال: وأنا الجواب حاضر لدي. نعم. يعني المعلومات بالنسبة للإمام، المعلومات كلها بديهية، لأنه سواء كان بالعلوم الكسبية التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو يعلم الوقائع بأكملها، وهو القائل: والله لولا آية في كتاب الله عز وجل لأخبرتكم بما كان ويكون إلى يوم القيامة، وما من آية نزلت إلا وأنا أعلم في من نزلت وعلى من نزلت، وأعلم في سهل أم في وادي أم في جبل. على كل هو يتكلم هذه الأمور، العلوم الكسبية التي اكتسبها من النبي هي واضحة عنده إلى يوم القيامة. وأما بالنسبة إلى الحوادث التي تقع، يعني المستجدات التي تقع والحوادث التي تقع، فهو يعلمها من خلال الحدث والملكة الحدث ومن خلال الملكة القدسية الموجودة لديه. فهو يختلف في علمه عن بقية الناس، علمه لدني، يعرف الأحكام مباشرة دون أعمال نظر ودون أي تكلف. وهذا المثال الذي ضربه للسائل، هذا المثال هو مثال للأمور البديهية، يريد أن يبين أن جميع الأحكام لديه بديهية، جميع المشاكل أو المسائل المشكلة لديه بديهية، الجواب حاضر عنده، لا يحتاج إلى أعمال نظر. القضايا البديهية لا تحتاج إلى أعمال نظر أو إقامة الدليل عليها، هو مباشرة يعرف هذه الأمور ويعرف هذه الأحكام. فالإمام من ناحية الحدث، من ناحية الملكة القدسية، من ناحية العلم المكتسب عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو يعلم بالكثير من القضايا أو كل القضايا يعلمها إلى يوم القيامة. ولذلك هو كان دقيقا في جوابه، يعني حينما يتكلم ويقول: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم. لماذا؟ لأنه هناك قضايا تتعلق بلوح المحو والإثبات، وهذه قابلة للتغيير وقابلة أن يتغير الإنسان فيها، ممكن أن يتغير الإنسان فيها من ناحية الدعاء، كثرة الدعاء ممكن أن يتغير فيها، يعني ما هو مقدر وواقع عليه يمكن أن يتغير فيها من ناحية الصدقة، ممكن أن يتغير فيها من ناحية التوسل، ممكن. ولذلك أنت إنسان فقير تقول اللهم ارزقنا في الدعاء، لماذا تدعو إذا مقدر ومكتوب عليك الفقر؟ لماذا تدعو اللهم ارزقنا؟ ممكن الله يستجيب الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب ممكن الإنسان عمره قصير فيدعو الله عز وجل اللهم أطل عمري في خير وعافية، يستجيب الله عز وجل أم لا؟ هذا ليس من البداء مثلا، لا، هذا هذه قضايا يمكن قابلة للتغيير. إذن يعني ليس من البداء المحال في حقه تعالى، هناك بداء محال في حقه تعالى وهناك بداء لا يمكن أن يتغير. فالإمام علي عليه السلام يقول لولا آية في كتاب الله. الآية في كتاب الله ما هي؟ قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذه الآية التي لولاها لا أخبر الإمام علي بكل شيء يقع إلى يوم القيامة وكل شيء واقع إلى يوم القيامة. هذا من علومه. فهو من ناحية التربية ربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الأمور اللي اكتسبها، هو ربي في حجر النبي منذ ولادته، وضعته أمه في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان رسول الله يقول يا فاطمة ضعي مهده بقربي. وأنتم إذا قرأتم خطبته وضعني أو ضمني رسول الله إلى حجره وأنا ولد يمسني جسده ويشممني عرقه وكان يمضغ الشيء فيلقمني، فما وجد لي خطبة أو خطلة في قول أو في فعل، وكنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. هذه كان هو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ربي في حجر النبي وتغذى من علوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من ناحية التربية، من ناحية السلوك، من ناحية العلم، هو اكتساب من النبي وبالملكة القدسية. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، لا شك ولا ريب أن في الأمة الإسلامية علماء من الصحابة ومن التابعين كانوا نوابغ، لكن مع نبوغهم الفكري ومع علمهم الكثير كانوا يرجعون إليه في المسائل وفي الأحكام، بيان الأحكام وبيان المسائل، بل قسم منهم كان يجتهد في بعض الموارد، لكن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يبين له خطأ اجتهاده فيرجع عن اجتهاده. وهذا ثابت لمن راجع كتب التاريخ وكتب السير، كم من مشكلة وكم من مسألة حلها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أسرع وقت. كان أمير المؤمنين يحل أعوص المشاكل وأصعب المشاكل، كان يحلها مباشرة في يوم من الأيام، خاصة في كتب القضاء، كتب قضاء أمير المؤمنين أو حكم أمير المؤمنين عليه السلام. في يوم من الأيام جاء بغلام وامرأة، غلام وامرأة إلى عمر بن الخطاب الخليفة الثاني، عمر بن الخطاب، فادعت المرأة أن هذا الغلام يدعي أنه ابنها، وهي تدعي أنها باكر لم تتزوج بعد. فكيف تحل مثل هذه المشكلة؟ غلام شاب يقول هذه أمي، والأم تقول، هذه المرأة تقول أنها لم تتزوج بعد بل هي باكر، ف فكيف هنا السبيل؟ حتما الولد ليس له بينة، والبينة مع المرأة، أخوتها يشهدون أنها ليست متزوجة، شهود، وشهودها أخوتها يشهدون أنها ليست متزوجة، وهذا الولد ليس ابنها. إذا لم تتزوج حتما لا ولد لها، بل هي باكر. طيب، فحكم الخليفة لصالح المرأة، وحكم على الغلام بأن يرجم، فأخذ إلى السجن، فرآه أمير المؤمنين، إلى أن ما الخبر؟ فقيل له الخبر كذا وكذا، فقال ارجع، ردهم إلى عمر. هذه القصة ما أدري أنتم سمعتموها أم لا، ما أدري أو سامعيها. طيب، فرجعوا إلى الخليفة الثاني، قال لماذا رجعتم؟ قالوا ردنا علي بن أبي طالب. قال ما عندك يا أبا الحسن؟ قال اصبر، تمهل قليلا. فقال للمرأة ما تقولين؟ قالت هو ليس ابني. قال ألديك شهود بينة؟ قالت نعم، هؤلاء أخوتي يشهدون فشهدوا. التفت إلى الغلام قال وأنت ما تقول؟ قال سيدي هي أمي وأنكرتني، هذه أمي. فالتفت إلى المرأة قال أتقبلين أن أكون وكيلا لك في زواجك؟ تقبلين أنت تسلميني أمرك؟ قالت بلى. قال يا غلام، قال نعم. قال زوجتك موكلتي، زوجتك موكلتي فلانة، هذه المرأة، ومهرها علي يا قنبر. قال نعم مولاي. قال ائتني بالصورة، فأتاه بالصورة، قال اذهب هذا مهرك، ضعه في يد زوجتك ولا ترجع إلا وعليك آثار العرس. ما ترجع. فالتأهب، بهتت المرأة، بهتت. كيف الآن؟ الآن ما يعني وضعها في موقف محرج. قالت عذرا لله وإليك يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن هذا الغلام ابني، هذا الغلام ابني، وأبوه غني، وأخوتي يعني أجبروني على حتى يأخذوا مني الأموال ويحرمونه من ميراث أبيه. فإذا مثل هذه القضايا التي لا يعلمها إلا الإمام عليه السلام، هذا من علم الإمام. وهناك قضايا كثيرة يعني. لا، قال عمر يعني هو من مقتضيات الأحوال أنه ينفذ بعد، خلص ينكشف لهم الواقع، ينكشف لهم الخطأ في هذه المسألة. عمر ليس متقصدا للخطأ، وإنما حكم بما هو الظاهر، يعني أي إنسان يحكم بما هو الظاهر. لا، بعد ما يبرر الموقف هو على أجل. نعم، حكم آل داود هو حكم الله عز وجل، حكم يعني على التسليم بصحة الرواية، هو حكم الله عز وجل. لأنه ها لا يحتاج إلى البينة، لأنه فحكم بين الناس بالعدل. هذا الحاكم، هذا الخليفة الحاكم. على كل هو لو ثنيت لي الوسادة، يعني هذا معروف، هذا القول مشهور من الإمام أمير المؤمنين. إذن معظم الناس يرجعون إليه في فهم الوقائع، في فهم الأحكام، وهذا واضح وبين. ثم أنت لو لاحظت مسألة الفنون والآداب، مسألة العلوم كلها ترجع إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الأصل هو كل العلوم من ناحية اللغة العربية، تراه له اليد الطولة في مسألة اللغة العربية، هو الذي قسم اللغة العربية إلى اسم وفعل وحرف، هو أمير المؤمنين، وهو الذي أسس علم النحو إذ قال لأبي الأسود الدؤلي انحو هذا النحو، فكان علم النحو. يعني لو لاحظها مسألة التنصير، مسألة فهم الآيات وعبد الآيات، معرفة الآيات القرآنية، معرفة المكي من المدني يرجعون إلى علي بن أبي طالب، معرفة فواصل السور وفواصل الآيات يرجعون إلى علي بن أبي طالب. طيب هذا من ناحية الآداب. من ناحية البلاغة بعد، حدث ولا حرج، ماذا أقول في رجل كلامه فوق مستوى كلام المخلوق ودون مستوى الخالق، وأمامكم نهج البلاغة الذي يموج بالصور الملونة، الصور الجميلة التي تفسر الذوق الأدبي الرفيع جدا. من ناحية العلوم الموجودة في نهج البلاغة، من التوحيد إلى المعرفة إلى الاقتصاد إلى السياسة إلى الاجتماع، صور ملونة جميلة جدا لمن يعرف، لمن له ذوق في هذه المجالات. طيب أما مسألة العلوم، علوم الدين، شوف أي عالم من علماء الدين لا يرجع إلى تفسيره، يرجع إلى عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس علمه يقول وما علمي إلا كنقطة من بحر من علم علي عليه السلام، وهو الذي كان يفسر له فقط الباء النقطة، لو شئت لحملت لك 70 وكر بعير من باء بسم الله الرحمن الرحيم، يفسر له بسم الله الرحمن الرحيم من الصباح إلى ثاني يوم الصبح، انتهى يعني يوما كاملا هو يفسر فقط بسم الله الرحمن الرحيم. فكم يحفظ من الوجوه في بسم الله الرحمن الرحيم؟ على كل هو يقول حمل 70 بعير من باء بسم الله الرحمن الرحيم، بل من النقطة في بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تفسير. الناس كلها ترجع إلى عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس يأخذ من الإمام علي. طيب تأتي إلى أصحاب الكلام، أصحاب يعني المتكلمون، تأتي إلى المتكلمين، المتكلمون يرجعون إلى أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي يرجع إلى أبي هاشم، وأبو هاشم يرجع إلى محمد ابن الحنفية، ومحمد ابن الحنفية هو ابن الإمام علي بن أبي طالب، يأخذ من أبيه، فيرجعون إلى علي بن أبي طالب. أبو الحسن الأشعري، المذهب الأشعري، يرجع إلى أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي ينتهي إلى الإمام علي. طيب نحن كإمامية الشيعة لا شك ولا ريب كل كلامنا يرجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ففي أي منحى من مناحي حياته تجده قمة هذا الرجل. في مسألة القضاء قلت له ويكفي هذا الحديث أقضاكم علي، يكفي هذا لما يقول أقضاكم علي، لا يعني أنه ليس هناك قضاة، هناك قضاة، لكن الأقضى علي عليه السلام، هذا هو اللي يقضي بينهم بين الحق والباطل. هاي دكة القضاء، حق دائما حق. فأمير المؤمنين له قضاء وله أحكام عجيبة، يعني عجيبة في مسائل، هناك مسائل رياضية دقيقة جدا، يعني دقيقة جدا كان يحكم فيها. يعني هناك قضايا لا تقبل القسمة الزوجية إلا يكون بها نصف، يعني في مسألة البعير، في مسألة الأرغفة، في مسائل عديدة، يعني في مسألة الطعام، هذه القضايا رياضية دقيقة جدا. في مسألة البعير يقسم، هو يضيف بعيره فيقسم القسمة، وكل واحد يأخذ حصته دون جزء من الأجزاء، ثم الإمام علي يأخذ بعيره وتنتهي القسم. مع العلم بدون هذا البعير لا تقبل القسمة إلا على فرد يكون بها مثل واحد ونصف، ما يصير واحد يأخذ بعير واحد ها ونصف، ما يصير. فهو يقسمها قسمة بحيث يأخذ كل واحد حصة كاملة ها، والإمام علي بالأخير يأخذ بعيره ويعزله على جنب بعد انتهاء القسمة. هناك قضايا رياضية لو راجعتم كتاب اسمه قضاء الإمام علي، قضاء الإمام علي كيف كان يحكم بين الناس وكيف كان يبين. بل أنتم لو دققتم في هذه المسائل لوجدتم أن الإمام علي أول من كان يستمع إلى الشهود كلا على حدة، يعني كان يفرق بين الشهود. قبل الشهادة تسمع تعال في محضر واحد، كل واحد يسمع ماذا يقول صاحبه، كل واحد يسمع ماذا. الإمام أمير المؤمنين كان يفرق بين الشهود، مثل يأتي تعال أنت شاهد، يأخذه إلى سارية من سرايا المسجد، عمود من أعمدة المسجد، يقف هناك يستبين منه ويفهم منه القضية، ثم يقول له توقف على ويكبر أمير المؤمنين، ثم يعني يربك الشهود حتى المجرم يتبين. في قضية مفصلة هناك أحكام للإمام علي دقيقة جدا لا أحد يعرفها إلا هو من الناس. فلذلك هو ما في إنسان يملك الجرأة بأن يقول لو ثنيت لي الوسادة، هذا واحد، أو يقول سلوني قبل أن تفقدوني. يعني ما عرفت البشرية إنسانا له الجرأة وله القدرة على المواجهة بحيث يواجه العالم، يواجه ويتحدى العالم بهذا القول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني. ماذا كانوا يسألون؟ شوف أنت العقلية هي نفس العقلية، العقلية الوسخة، العقلية التي لا تحتمل أن يكون من بينها علي بن أبي طالب عليه السلام. كان يفكر وهو يقول سلوني قبل أن تفقدوني، هذا يقول له كم شعرة في رأس. شايف شلون سؤال هذا؟ قال اجلس تحت كل شعرة شيطان، عد شياطينك تعرف عدد شعراتك. لأنه أسئلتهم كانت مخطوئة، كان يقول سدوني قبل أن تفقدوني، هم يفكرون كيف يختالون هذه الشخصية. هكذا لو سألوه عن طرق السماوات والأرض لرأيتنا الآن بين الحفر، لرأيت هذا التخلف الآن الجاري في الأمة، لا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وصلت إليه الأمة الإسلامية، لا. لكن للأسف الشديد هذا ما أراده فلان وهذا ما أراده فلان، لعن الله المؤسس لأساس الظلم والجور والله في هذه الأمة الإسلامية. لما رأيتنا في هذه الحالة، على كل إلى الله المشتكى. الجهة الثانية أن أكابر العلماء من الصحابة والتابعين، هناك صحابة هناك تابعون، الصحابة والتابعون علماء، لكن مع ذلك يرجعون إلى علي بن أبي طالب، كانوا يرجعون إليه، إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الوقائع والأحداث والحوادث التي تعرض لهم، مستجدات المسائل كانوا يرجعون إليه، لأنهم لا يعرفون ما هو الحكم، ويأخذون بقوله ويرجعون عن اجتهاده. كم مرة اجتهد عمر فأخطأ، ولولا علي لهلك عمر. وذلك بين في كتب التواريخ والسير، راجعوا شوفوا سيرته. الجهة الثالثة أن أرباب الفنون أصحاب الفنون في العلوم كلها، جميع العلوم ليس في علم واحد، يرجعون إليه. فإن أصحاب التفسير يأخذون بقول ابن عباس، وابن عباس من هو؟ وهو كان أحد تلامذته، هو تلميذ الإمام علي، هذا الذي يقال في حقه ترجمان القرآن، ترجمان القرآن كان يرجع إلى علي بن أبي طالب. كما في الحديث قسم العلم إلى كم قسم؟ تسعة أعشار، مو هيك؟ تسعة أعشار العلم قسم. الإمام علي اشترك أو عشرة أعشار العلم قسمها الإمام علي له تسعة أعشار العلم، كما يقول ابن عباس في هذا الحديث له تسعة أعشار العلم، ها؟ وقد بذ الناس أو شارك الناس في الجزء العاشر. هذا علي بن أبي طالب. إذا قسنا أنتم ماذا تحملون؟ نحن ماذا نحمل من العلم؟ نعم. فإن أصحاب التفسير يأخذون بقول ابن عباس، وهو كان أحد تلامذته، أحد تلامذة الإمام علي، حتى قال ابن عباس يقول إنه، يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، شرح لي في باء بسم الله الرحمن الرحيم من أول الليل إلى آخره، يعني هي باء، حرف باء، حرف باء. ماذا تعني النقطة؟ ومو باء يعني هذا الشكل فقط، تعرف الباء، شايف الباء ولا تعرفها ولا ارسم لك اياها؟ الباء تعرف الباء، هذه الباء، ماذا بها الباء؟ ماذا تعني الباء؟ الباء شو؟ من مصاحبة، الباء للاستعانة، الباء للسببية، ها؟ هو حرف جار، هو باء هو حرف جار، باء زائدة، الباء للتعدية، الباء للتعليل، الباء للتبعيض، الباء لأي؟ لأي شيء. هو من الليل إلى الصباح وهو يشرح في باء بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الوجوه، جميع هذه الوجوه بينها أمير المؤمنين وبين الأسباب فيها، وعلى كل وجه من هذه الوجوه ماذا يكون معنى بسم الله الرحمن الرحيم. هو يشرح إلى الصباح، وعبد الله بن عباس يكتب ويحفظ، يكتب ويحفظ. هذا أمير المؤمنين. جيب لي واحد اللي ما يعرف الكلالة، ميراث الكلالة ما هو، أو ما يعرف فاكهة وأبا ما يعرفها، الأبا ما يعرفها. جيب لي هذا اللي هذا الرجل الذي يقود الأمة. حتى أنه شرح لي في باء بسم الله الرحمن الرحيم من أول الليل إلى آخره، وأرباب الكلام يرجعون إليه، يعني أصحاب علم الكلام، علم الكلام الآن، علم العقائد، يرجعون إليه، يرجعون إلى الإمام علي. من أين نشأ؟ أما المعتزلة، معتزلة وأشاعرة، معتزلة، المعتزلة لمن يرجعون؟ من هو رئيسهم؟ من هو قائدهم؟ من هو إمامهم؟ يرجعون إلى أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي لمن يرجع؟ يرجع إلى أبي هاشم، وهو يرجع، أبو علي الجبائي يرجع في العلم إلى أبي هاشم، وأبو هاشم لمن يرجع؟ يرجع إلى محمد بن الحنفية. ها؟ لا، مو جبائي ثانية، من فرق المعتزلة، وهو يرجع إلى محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية لمن يرجع؟ وهو يرجع إلى أبيه علي عليه السلام. وأما الأشاعرة، الأشاعرة لمن يرجعون؟ فإنهم يرجعون إلى ابن حسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري لمن؟ تلميذ من؟ وهو تلميذ أبي علي الجبائي، يرجع بالأخير لمن؟ إلى علي بن أبي طالب. حتى عجيب الحجاج سأل بعض الناس، منهم أبو الحسن البصري أو فلان فلان فلان، كل واحد والجبائي وغيرهم، سأل مسائل كلها، هذه المسائل أربع مسائل كلها جاءت عن علي، كل واحد أجاب بجواب، كلها جاءت عن علي عليه السلام، قال كلها من منبع واحد، هو نفسه الحجاج. على كل، وأما الإمامية فرجوعهم إليه ظاهر، هو هذا معروف من طريقتنا، من أين نحن نأخذ الأحكام؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. ولو لم يكن إلا كلامه، إلا كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغ الذي قرر فيه المباحث الإلهية من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، شوف ماذا تجد فيه في مسألة العقائد، في مسألة علم الكلام، في مسألة حتى فلسفة دقيقة، في مسألة الاقتصاد، في مسألة السياسة، في مسألة الاجتماع، في مسألة الإدارة، في قضايا كثيرة جدا. عجيب. فيه المباحث الإلهية في التوحيد. سؤال يعني خطبة خطبة الطاووس. لا مو بهالطريقة، هذول شوي عندهم مغالاة. في التوحيد والعدل والقضاء والقدر وكيفية السلوك الأخلاق ومراتب المعارف الحقية أو الحقة والقواعد الخطابية. فنون الخطابة علمك شنو؟ يقول ابن أبي الحديد كل الذين جاءوا من بعد أمير المؤمنين يقول خطاباتهم مولدة. ليش؟ لأنه نسج على منواله، فخطاباتهم مولدة. أما خطاباته ليست مولدة، خطاباته من عنده شوفه. ملكة الإنسان على صناعة لفظية، يعني هذه خطابات معالجة بالعلاج، أما خطابته تجري مباشرة. نعم. والقواعد الخطابية وقوانين الفصاحة والبلاغة وغير ذلك من الفنون، النحو، الإملاء، كلها لكان فيه غنية للمعتبر وعبرة لكان فيه غنية للمعتبر وعبرة للمتفكر لمن أراد أن يتذكر. وأما أرباب الفقه فرجوع رؤساء المجتهدين، المجتهدين منهم جميع المجتهدين من الفرق الإسلامية سواء المذاهب الأربعة والإمامية والمعتزلة والزيدية والأشاعرة، جميعهم لمن يرجعون في معظم المسائل، في مسائل الرضاعة جاء بصبي بغلام أو بامرأة ولدت لستة أشهر لعمر بن الخطاب، اتهموها بالزنا أنه المرأة كيف تلب لستة أشهر، ولدت لستة أشهر وهي تقول أنه ابنها صحيح يعني من زوجها، فاتهموها بالزنا. فأراد عمر أن يقيم عليه الحد، قال له مهلك، أما قرأت قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا؟ قال بلى. قال والرضاعة كم شهر؟ حولين كاملين كم شهر؟ يعني 24 شهر، فمعناه ما سبقت كم؟ 6 أشهر. قال لولا علي ما هلك مباشرة. على فرجوع رؤساء المجتهدين من الفرق إلى تلامذته مشهور، وفتاواه العجيبة في الفقه، هاي منها مسألة الحمل، امرأة فتاة زفت لرجل لكهل ليلة الدخلة نام عليها مات، رجال شاي مات، بعد فترة انجبت، فاتهموها انه ليلة الدخلة فقط، ها مجرد ما هذا ما تحمل المسكين انتهى. طيب كيف انت؟ معناها انت زاني. جاب قال لا، ينتظر بالغلام، انتظر بالغلام 2 سنين حتى اخذ يمشي، يعني يمشي قليل. قال ضعوه بين الاطفال من جيله، بين الاولاد من جيله، وضع بين الاطفال يلعبون كذا، هو واقف بينهم. جاء امير المؤمنين وصاح صوتا قويا، يعني بصوت قوي، كل الاولاد هربوا الا هذا كبا على وجهه، قال هذا لابن لأن نقطته ضعيفة، أصله ضعيف، فوقع على وجهه، قال هذا ابنه. شوف هذه القضايا لا يعرفها إنسان عادي. لا من شنو؟ ما الرضاعة؟ أن الإنسان كم رضاعته؟ وصينا الإنسان بوالديه خير، وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني مدة الحمل ومدة الرضاعة كم؟ ثلاثون شهرا. هناك في آية أخرى والوالدات يرضعن أبناءهن حولين كاملين. حولين كاملين كم شهر؟ 24 يعني سنتين 24 شهر. قد يكون من الثلاثين ست في إجابة ست قال لها هاي لا مولا من قال تفاشر؟ روح شوف القانون السوري كم سنة. لا مولا أنا سنتين أقل الحمل ستة عشر وأكثره سنتان. سنتين إذا ما يعجبك خمس سنين أربع سنين الشافعي أو خمسة أمبل أكثر الحمل خمس سنين يطلع مشوار مولا يطلع عدة سنون يركض مباشرة على كل. خليني أكمل هسه. إن شاء الله أكمل لك يا بس خلاص. وكيفية السلوك ومراتب المعارفة. وأما أبواب الفقه فرجوع رؤساء المجتهدين من الفرق إلى تلامذته مشهور وفتواه العجيبة وفتاواه العجيبة في الفقه مذكورة في مواضعها كحكمه في قضية الحالف. رجل حلف على عبده أنه لا يحل وثاقه. هذه الآن ماذا يفعل؟ حلف إنسان له عبد وحلف أن لا يحل قيد ووثاق عبده أبدا، فكيف الآن يريد أن يتحلل من هذا الحلف؟ ماذا يفعل؟ لا مو كفاية. قال يتصدق بوزنه فضة. ما هذا؟ روح اسأل الإمام علي، روح شوف هذا في كتاب. ليش قلت لكم راجعوا كتاب قضاء الإمام علي حتى تعرفوا السبب في ذلك؟ هناك سبب يبينه، سبب فقهي. طيب، وحكمه في قضية صاحب الأرغفة. صاحب الأرغفة هذا رجل، يعني هذه هم قضية أخرى، هذه هم قضية أخرى. واحد دفع مقدار من الأموال، هم جماعة ثلاثة، كل واحد عنده مجموعة من الأرغفة، خبز، وقعدوا الجماعة أكلوه، لكن نسبتهم متفاوتة. أفرض واحد عنده ثلاثة وواحد عنده اثنين وواحد عنده واحدة، أكلوهم كلهم. أبو الثلاثة يريد من هذا من ذول البقية، وأبو الثنين هم يريد من البقية، وأبو الواحد معناه ما إلى شيء. فكل واحد أكل نسبة من هذه الأرغفة، فجاء الإمام علي ووزع عليهم هذه النسب بحيث كل واحد أخذ من شسمه. أبو الثلاثة قال له إلك درهم، أبو الاثنين قال له إلك نصف درهم، ذاك أبو الواحد قال له أنت ما لك شيء، شعدك تأكلت حصتك وخلص. المهم يعني هذه تقسيمات رياضية ومسائل رياضية دقيقة ما يحلها إلا أمير المؤمنين. واحد قال له أنا يعني من باب هذا، شخص جاء واشتكى إليه قال يا أمير المؤمنين أن فلان يأذيني. قال كيف يأذيك؟ قال هذا رأى في المنام أنه قد زنى بأمي، وهذا يأذيني طبعا، هذا يأذيك بس هذا بالمنام. قال لنا طيب شنو حكمه؟ ما حكمه؟ شو يسوي له؟ رجل يشاهد نفسه بالمنام في عالم الرؤيا، مو بيدك، في عالم الرؤيا شاهد انه يزني بام فلان. قال له والله انا الصبح التقى بصديقي صار رايت نفسي اني ازني بامك. فاشتكى، تأذى رجل، حتما يتأذى، تأذى رجل اشتكى إلى أمير المؤمنين، سيدي هذا كذا وكذا فعل في المنام. ناداه أمير المؤمنين قال قف، وقف في الشمس، وقف في الشمس، جاء وجلد ظله، جلد ظله. شوف هي إهانة، هاي لا تفكر أنها ليست بإهانة. جلد ظله، يعني الإنسان الحر الكريم صاحب الغيرة وصاحب النخوة حتما يتأذى مثل هذا الموقف. قال حتى لا تؤذي. أول الحلم أنا ما أجلد على حلم، لكن بما أنه تكلم مثل هذا الكلام هو يعني ليس هذا ظله، فهنا نجلد الظل. فجلد الظل كأنما إهانة إلى ذاك الرجل. شفنا تسامع مثل هذا الحكم يعني؟ شيخنا هذا جلد الظل كان أمام الناس، أمام الناس هي وقفها أمام الناس جلد، هو هذا الإهانة. وهذا أنه بعد لا تعد حتى لو رأيت حلما يا أخي ما في داعي يعني تتكلم، الناس أعراض الناس يعني. نعم. وأما أرباب الفقه هاي قرأناها كحكمه في قضية الحالف أنه لا يحل قيد عبده حتى يتصدق بوزنه فضة، وحكمه في قضية صاحب الأرغفة وغير ذلك. إذن هناك الكثير من القضايا بعد يعني ما زالت موجودة، وإن شاء الله نتحدث عنها في دروس لاحقة. والحمد لله رب العالمين.